يا مقلب نعم عبد الرزاق سمح الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: قال لا ينال عهد الظالمين. يفهم من هذه الآية أن الله علم أن من ذرية إبراهيم ظالمين، وقد صرح تعالى في مواضع أخر بأن منهم ظالما وغير ظالم، كقوله: ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. وقول في إسحاق: ومن ذريتهما، يعني إبراهيم وإسحاق، بشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، بشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى إسحاق، ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. الله لا إله إلا الله. نعم. وقوله: وجعلها كلمة باقية في عقبه الآية. نعم. قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ذكر في هذه الآية رفع إبراهيم إبراهيم وإسماعيل لقواعد البيت، وبين في سورة الحج أنه أراه موضعه بقوله: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، أي عينا له، عيناه له، أحسن، عيناه له. كلا عندك؟ عندي بالتنوين أحسن، ألف، عينا إيش؟ له محله، وعرفناه به، عينا إيش؟ له محله، عينا له. نعم صليت. نعم صليت. عينا، صح صليت، عينا له محله وعرفناه وعرفناه به. نعم. قيل دله عليه بمنزلة بمزنة، بمزنة كان ظلها قدر مساحته، وقيل دله عليه بريح تسمى الخجوج كنست عنه حتى ظهر أسه القدير، صلى الله عليه وسلم. إيه؟ فبنى عليه إبراهيم وإسماعيل عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. هل من أخبار بني إسرائيل؟ أراه الله البيت بما شاء، وقد يعينه له بالوحي، فقل هو المكان هذا الذي أنت فيه وأنت عليه، الله أعلم. نعم. أحسن لك. قوله تعالى: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. لم يبين هنا من هذه الأمة التي أجاب الله بها دعاء نبيه إبراهيم وإسماعيل. إيش؟ أحسن لك. لم يبين هنا من هذه الأمة التي أجاب الله بها دعاء نبيه. أجاب الله؟ نعم صلى الله عليه. لا إله إلا الله. ربنا وجعلنا مسلمين ومن ذريتنا أمة مسلمة وأرنا مناسكنا. نعم بعد. نعم. لم يبين هنا من هذه الأمة التي أجاب الله بها دعاء نبيه إبراهيم وإسماعيل، ولم يبين هنا أيضا هذا الرسول المسؤول بعثه فيهم من هو. بعثه صلى الله عليه. من هو المسؤول؟ نعم صلى الله عليه. بعثه فيهم من هو، ولكنه بين في سورة الجمعة أن تلك الأمة العرب، والرسول هو سيد الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. لأن الأميين العرب بالإجماع، والرسول المذكور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إجماعا،

فهذه الآية وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب، يعني لنعلم هؤلاء علم شيء ظاهر موجود. فقبل تبديل القبلة لم يتبين من يتبع ومن لا يتبع، فلما حولت القبلة تبين المتبعون من غير المتبعين، ومن المتبعين أولئك الذين كانوا يصلون إلى بيت المقدس، فلما جاءهم مخبر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر باستقبال الكعبة استداروا وهم في الصلاة انقياد كامل. وهذا من تحقيق اتباعهم للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله عليك. وفائدة الاختبار ظهور الأمر للناس. نعم ظهور الأمر. نعم. أما عالم السر والنجوى فهو عالم بكل ما سيكون كما لا يخفى، وقوله ومن يتبع الرسول أشار إلى أن الرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم بقوله مخاطبا له وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الآية، لأن هذا الخطاب له إجماعا. قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس على الأصح، وستتراوح ذلك من قوله قبله إيش؟ ويستروح صلى الله عليه ويستروح نعم صلى الله عليه ذلك في قوله قبله وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الآية، ولا سيما على القول باعتبار دلالة الاقتران، والخلاف فيها معروف في الأصول. أحسن عليك. قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس على الأصح، ويستروح ذلك من قوله قبله وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الآية، ولا سيما على القول باعتبار دلالة الاقتران، والخلاف فيها معروف في الأصول. قوله تعالى فلنولينك قبلة ترضاها بينه قوله بعده فولي وجهك شطر المسجد الحرام الآية. قوله تعالى أولئك يلعنهم الله ويلعنهم حسبك. صلى الله عليه أقول نقلة طويلة. نعم تجاوز قريب من ربع الحزب.